السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي والروح الرباني، إذ القرآن روح والقرآن نور. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهله في البيت أو المسجد يدرسون ليل آية وليل حديثة، فلا يزالون يتعلمون العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصبحوا علماء ربانيين، أولياء لله، محببين مقربين. والليلة معنا آية أو آيتان من سورة يوسف عليه السلام، وهذه السورة سورة يوسف عليه السلام اشتملت على أحداث 40 سنة، أحداث بعضها وقع في السين، في الظلام، في الصحارى، في سلطة، في دور حكومة، ومع هذا قصها الله عز وجل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتسمعها كأنك حاضر فيها وشاهد لأحداثها. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم متحدين له معجزين له: لما لا تقص علينا كما يقص فلان وفلان وفلان من أخبار الفرس والروم والهند وما إلى ذلك؟ فقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبسم الله، إذ قال يوسف، أحداث 40 سنة، ومن تلك الأحداث ما تحملته أو تضمنته هذه الآية. فهيا نقرأ الآية أولا ونتغنى بها لنؤجر ونحفظ، ثم نشير إلى ما فيها من الهدى والخير. قال الله جل جلاله وعظم سلطانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه الحادثة تمت في قصر الملك. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا؟ هل كان أحد أجداده حاضرا؟ والزمان أكثر من 800 سنة، أكثر من 2000 عام، كيف يحدد بهذا؟ فلهذا لا يسعك يا عاقل إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إنه لرسول. كيف يقص هذا القصص؟ من أين يأتي؟ ولما يقص القصص علماء أهل الكتاب يتسمعون ويتحداهم، والله ما استطاعوا أن يردوا حادثة واحدة أو يقولوا هذا ما وقع أبدا. وهو أمي بلغ 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب، كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا الصدق ولا لا؟ ما تعنتوا ودجلوا على الملك وكذبوا؟ قالوا ما نستطيع. وهكذا من سئل عما لا يعلم وهو لا يعلم يجب أن يقول الله أعلم، وإن أخطأ هذه الكلمة أصيبت مقاتله، احتاق. من سئل عما لا يعلم يجب أن يقول الله أعلم، فإن قال بدون علم قالت العلماء أصيبت مقاتله، أي ضرب في الجسم في المكان الذي يموت فيه. ولهذا إذا سئلت يا بني عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم. لكن إذا سألناك كم كيلو البطاطس اليوم تقول الله ورسوله أعلم، كيف هذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هل جاء اليوم أبوك يا عمر يقول الله ورسوله أعلم؟ أنت تقول الله أعلم فيما هو علم شرعي ديني، عقيدة، عبادة، قضاء، أحكام، إن لم تعلم قول الله أعلم. أما أسألك عن فلان حاضر قول الله ورسوله أعلم، الله أعلم والرسول ما علاقته بهذا؟ تعرفون العامة وإننا الله ورسوله أعلم، الرسول لا دخل له، ما يعلم أبدا. الرسول الآن ما يعلم أننا في المسجد، ولكن الجهل. ونحن نريد أن نزيل هذه الظلمات من على قلوبنا. إذا سئلت عن شيء من دين الله وأنت لا تعلم يجب أن تقول الله أعلم. وإن سئلت عن أمور دنياك لا حاجة إلى أن تقول الله ورسوله أعلم. فهؤلاء الملأ رجال الدولة وأعيانها وزراء هؤلاء مع الملك، فلما سألهم ولم يعرفوا اعتذروا، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما أرسل رسوله إلى يوسف، يوسف أهل لها إذ علمه الله تأويل الأحاديث، فأجاب بالتفصيل، فاستوزره الملك أنت وزير إذن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا الملك تعرفون ملك مصر، هل هو فرعون؟ هو فرعون، كل من ملك مصر يطلق عليه فرعون، كل من ملك الروم يطلقون عليه قيصر، كل من ملك فارس يطلقون عليه كسرى. فلا عجب، كل من ملك اليمن يطلقون عليه تبع. أحسنت، نسيناها فعلمتها، جزاك الله خيرا. في تلك الظروف عادت هذه الأقاليم، كل من ملك في فارس يسموه كسرى، من ملك في بلاد الروم قيصر، من ملك في مصر فرعون، من ملك في اليمن تبع. إذن هذا الملك قال لرجاله من الملأ، لأن الملأ الذين يملؤون العين إذا نظرت إليهم، أبها جمال صحة كذا، يقال فيهم ملأ. أما صعاليك من أمثالنا ما يقال فيهم ملأ، ما يملؤون العين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات، جمع بقرة، بقرة معروف، سبع بالضبط، سمان واحدها سمينة، سمينة وسمان، سمينة وسمينة، يأكلهن سبع أي سبع بقرات عجاف مهازيل يابسات لا لحم ولا شحم. تسلطن على البقرات السمينة، أمر عجب، يأكلهن سبع عجاف. وأرى أيضا سبع سنبلات خضر، والسنبلة من البر والشاي معروفة، وخضراء وتكون يابسة إذا أنا أوان حصادها تيبس، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، رؤيا عجيبة هذه. فقال لرجاله يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أي عبروها لي، قولوا لي الواقع إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تفسرون الرؤيا وتعبرونها. معنى تعبرون بها، توجد سفينة يقال فيها العبارة، موجودة في مصر، العبارة يعبرون بها البحر. فهذه الأحداث يعبرها المعبر بمعنى يعبر بها إلى الحقائق، هي صور تمثيليات يعبر بها إلى الواقع فيقول واقع هكذا وكذا. من عبر الرؤيا يعبرها إذا تجاوز بها اللفظ إلى الحقيقة. والناس ما يقترون باللفظ، يقولون وراء هذا شيء آخر هيا نعبر إليه. إن كنتم لرؤيا تعبرون اعتذروا وقالوا أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ثغث، تعرفون القش العيدان التي ما تنفع لا يحطب ولا، والأحلام ما يتراءى للإنسان في المنام إذا كان جوعان يرى نفسه يأكل، عطشان يريد يشرب الماء. أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما لنا علم. كان في المجلس من هو طباخ وإلا من الشاهد عندنا، كان معهم أحد رجالاتهم هو ذاك الذي عبر له يوسف رؤياه في السجن فكانت كما عبر. لما ألجأ يوسف إلى السجن وأدخل لأن تهمة مرت العزيز الوزير المال والاقتصاد، وبعد ما انفضحت الوزيرة وانكشف أمرها، ومع هذا بدا لهم أن يسجنوه حتى تهدأ الظروف والأحوال. هناك اثنان من السجناء كذب، قال ينكذب على هذا الذي يدعي النبوة أو يدعي الصلاح أو من نسل الأنبياء ونقول عبر لنا. أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا فسر لنا، وقال الآخر إن أراني أحمل فقر أصير خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إن نراك من المحسنين. شاهدوا يصلي ويذكر ويقرأ طول الليل طول النهار في السجن. تعرفون السجون وإننا الصالحون يتفرغون لعبادة الله فيها طول الليل ونهار يعبد الله، ما عنده لا فاس ولا منجل. فشاهدوه في العمل الصالح قالوا إن كنت كذا عبر لنا الرؤيا. فزادهم ما تطمئن إليه نفوسهم فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. لما؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن، انقلب داعي الآن، الآن يدخلهم في الإسلام. يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ماذا يقولون؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال ما تعبدون إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، الآن يعبر، يا صاحبي السجن، لأنه لا يعرفهم إلا في السجن، أصبحوا أصحاب السجن، أصحابه في السجن، لا يعرف زيدا من عمر. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. لا تقول هذا كفر، لأن المراد من ربه سيده، والرب هو السيد ولا لا؟ وأنت تعرف رب البيت ولا لا؟ صاحب البيت. وربة المنزل من هي؟ المرأة. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. إذا كان الملك يشرب الخمر، مشرك كافر، تقول كيف يشرب الخمر؟ لا يشرب الخمر مؤمن يذكر الله ويعيش على طاعته. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. أرادوا قالوا كنا نكذب عليك يا، قالوا انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لما شاهدوا الواقع خافوا، قالوا كنا نكذب فقط ما رأينا شيئا، أو في الحقيقة هم كذبوا ما رأوا شيئا، لكن عوقبوا. ما قالوا تم في الحرف الواحد، فأرادوا أن يعتذروا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن فهذا الذي رأى أنه يعصر الخمر في الرؤيا، رأى نفسه يعصر الخمر يصنعه من العنب كذا ولا لا، والآخر رأى على رأسه خبز والطير تأكل منه، فالذي رأى الطير تأكل من رأسه قالوا أنت يقطع رأسك. هو مسجون حكم عليه بالإعدام ونفذ بالفعل، لكن صلبوه أولا، كانوا يصلبون الناس. وأما الذي رأى نفسه يعصي الخمر قال أنت ستصبح ساقي الملك، أنت الذي يدخل على الملك الماء واللبن والشراب والخمر، معناه يعفى عنك ويطلق سراحك وتعود إلى الدولة إلى الوظيفة. وهنا وقع يوسف عليه السلام في هفوة، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال للذي علم، ما قال علم قال ظن، لأن الظن يطلق أحيانا حتى على اليقين، لكن ما دام في أمر غيبي يطلق لفظ الظن. اذكرني عند ربك، لما ترجع إلى القصر وتصبح فراش ولا ماذا نسميه، ساقي، وإلى فراش تدخل على الملك وتخرج، اذكرني في يوم من الأيام، أخشى أن ينسوني في السجن عشرات السنين، ما عنده لا من يحامي ولا من يدافع. هذه الكلمة عوقب عليها يوسف بسبع سنين سجن. وقرأوا قول الله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والبضع من الثلاثة إلى التسعة، والمراد بهنا سبع سنين، أما قرن سبع جاف. إذن وتمضي الأيام، ورأى الملك هذه الرؤيا وقال ما علمتم لرجاله وما استطاعوا، قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قام الفتى ذاك وقال أنا، أرسلوني يوسف، أنا عشت مع رجل في السجن وهو يعرف تعبير الرؤى، أرسلوني إليه، أذنوا للسجان والبواب أن يدخل فلان لمهمة. فدخل على يوسف، أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سبلات خض وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فعبى، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. هذا من خواص رجال الملك لعلمه. إذن ولما جاء الرسول إلى يوسف قال عبر لنا عب. قال تخرج؟ قال ما نخرج ما نخرج. جماعتنا العرب يصومون في السجن يسمونه إضراب عن الطعام والشراب 3 ليالي 4 أيام 6 حتى يموت من يموت. الله أمر بهذا في صيام الإضراب. هذا ورثوه عن الغرب عن الكفار لأنهم ما يعرفون الصيام ولا التقرب إلى الرحمن. فقلدناهم نصوم صيامهم. يا بلها وأقبي أنتم مؤمنون ومن أفضل القرب وأعظمها عند الله الصيام صوموا واسألوا عند الإفطار يفرج ما بكم. فلما قالوا تخرج قالوا لا ارجع إلى الملك واسألوا عن الحادثة التي كانت سبب سجني ما هي حتى تتجلى الحقيقة أمام العالم وأن يوسف بريء مما ألصق به من التهمة. عرفتم القصة الآن؟ الحمد لله. اسمعوا الآية. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هي 7 سنين القحط و7 سنين الخصب أو الخصب. وهذا التدبير تدبير من؟ حتى يأتي أولاد يعقوب يبحثون عن البر والشعير أرضهم جدبة وتتم أحداث حسب تدبير الله عز وجل. وينفد ما عند الناس من الحبوب ويدخر ملك مصر حتى يأتوا يسمعوا أن بمصر طعاما يباع فجاءوا يشترون. فعثروا على أخيهم مع الشرح. قوله تعالى وقال الملك، هذا الملك هو ملك مصر يومئذ ويقال له الريان ابن الوليد. الريان ابن الوليد والعزيز وزيره أو وزير من وزرائه كان وزير المال. وقوله إني أرى 7 بقرات سمان أي رأيت في منامي 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف أي هزال في غاية الهزال. وأرى 7 سنبلات أي من سنبل الزرع البر أو الشعير. وقوله أفتوني في رؤياي أي عبروا لي رؤياي هذه فإني قد أهمني أمرها. فأجابوه بقولهم أضغاث أحلام ومثلها لا يؤول أي لا يعبر بشيء. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا هذا كالمعتذرين عما طلب منهم. ولما رفعت القضية إلى يوسف عليه السلام عبرها وكانت كما عبرها به. لما؟ لأن فكانت كما عبرها به لما آتاه الله من العلم وتأويل الأحاديث. إذ دعاه الله واستجاب له علمنا من تأويل الأحاديث. إذن إرشادات للمربي اقرأ الآيتين قراءة مرتلة وكرر قراءتهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما يخفى عليه فهمه حتى يفهم. ثالثا هذا لنا علمهم أن الرؤيا منها ما هو من الرحمن ومنها ما هو أضغاث وأحلام من الشيطان. هذا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا علمهم أن الرؤيا الصادقة قد يراها غير المؤمن لأمر يريده الله تعالى. هذا الملك كافر ولا لا؟ ولكن أراد الله شيئا فأراه هذه الرؤيا. ممكن ملك بريطانيا بلجيكا هولندا يرى رؤيا صادقة ويخبر بها شعبه لعلهم ينقذون أنفسهم أو يحصل لهم كذا لأمر أراده الله. فالغالب من كان أصدقنا لهجة كان أصدقنا رؤيا بقدر صدقك في حديثك واعتقادك وعملك يكون رؤياك. فالذين يكذبون في أحاديثهم رؤياهم كلها كذب قل ما يصدق منها. من أراد أن تكون رؤياه دائما صادقة فليلزم الصدق في قوله واعتقاده وعمله يصبح لا يرى الرؤيا إلا انبلجت كالصبح. لأن الرؤيا أو الرؤى وحي جزء من الوحي. قال عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن لا تكاد تخطئ. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف هذا التقسيم؟ النبوة المحمدية كم شهر كانت؟ كم عاما كانت؟ كانت 23 سنة. السنة قسمها إلى قسمين، 23 تصبح 46 وإلى لا؟ 46. ستة أشهر مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى جبريل ولا يلقى في روعه شيء، وإنما يرى الأمر في المنام، فلا تطلع الشمس إلا ويظهر. ستة أشهر والرسول يرى المنام فقط ويخرج في الواقع كما رأى وحي. فمن هنا رؤيا العبد الصالح جزء من الوحي من 46 جزءا من النبوة، على شرط تكون الرؤيا صالحة ما يضاف أحلام، ويكون الرائي لها أيضا صالحة. قال علمهم أن الرؤى الصادقة قد يراها غير المؤمن لأمر يريده الله، كما رأى هذا الملك فقد عبرها يوسف عليه السلام وكانت أمرا عظيما. خامسا علمهم أن من رأى ما يكره في منامه عليه أن يستعيذ بالله. هذه تعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا نمت أولا نم وأنت طاهر، حتى إذا جامعت أهلك قم استنجي وتوضأ وضوء الصلاة ونم، وإن استطعت أن تغتسل اغتسل. فإذا نمت متطهرا ورأيت رؤيا أزعجتك فيها مخاوف، في هذه الحال اجلس أو انقلب على جنبك الآخر وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات. استعيذ بالله ثم قول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي ثلاث مرات، فإنها لا تضرك بإذن الله، ولا تعبرها أبدا، ولا تخبر بها مرتك ولا ابنك ولا شيخك، لأن الرؤيا قالت العلماء كالطائر، إذا عبرتها وقعت، ما عبرتها تبقى في الجو. وإذا رأيت رؤيا صالحة وسرتك تحمل بشائر، أعدها على الصالحين من أهلك وإخوانك حتى تقع. أما إذا كنت ترى فيها مكروها، إياك أن تعبرها أو تقصها على أحد، واستعن بالله وافعل ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنفث عن يسارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي، أن يضرني في ديني أو دنياي. ما لنا إلا الدين والدنيا، وإلا لا الدنيا والآخرة. إذن اللهم إني أعوذ بك، أي أتحصن وأحتمي من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي، لأننا ما نرضى الضرر لا في الدنيا ولا في الدين. أنتم تعلمون وإلا لا؟ أنت تستطيع أن تستعيذ بالله هذه الاستعاذة؟ هيا قولها أنت. إيه؟ أن يضرني في ديني ودنياي. أعدها أنت. نعم. ما زالت بربرية. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. الليلة تشاهدون الرؤى والليلة تقولون، لما ما نتعلمها أو غير مهم عندنا؟ لا والله، لا والله، خير من قنطار ذهب. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. لما تتحصن بالله تصبح غدا غير مبالي بما رأيت، ولا خائف، ولا أنت تتطلع إلى مكروه، بخلاف إذا ما عندك حصانة تبقى كذا يوم وأنت في هم، وهذا معلوم عندنا بالضرورة، يرى رؤية مفزعة يتوقع حدوثها كل ساعة. لكن إذا تحصن بالرحمن اطمأن. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي. رابعا، علمهم أن من رأى ما يكره في منامه عليه أن يستعيذ بالله مما رأى. كيف نستعيذ يا شيخ بالله مما رأينا؟ اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي، هذا هو معنى. وإن رأى ما يسر ويفرح فليحدث به، يحدث به من يرى أنه من إخوانه لا يحسدونه. فإن الرؤيا إذا عبرت وقعت كالطائر، الرؤيا إذا عبرت وقعت، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخذتم هذه الليلة؟ هل يمكن لكافر أن يرى رؤيا صادقة؟ يقع نادر لأمور يريدها الله عز وجل. الرؤيا الصالحة من المؤمن نسبة الوحي كم؟ جزء من 46. معنى أننا أعطينا هذا القدر من النبوة ما نفرح؟ الحمد لله. الآن أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: يا شيخ، كنت مسافرا وإلى الآن لم أظهر الفطرة أو لم أخرج الفطرة. يقول السائل: كنت مسافرا وما أخرجت زكاة الفطر. الجواب: حرمت أجرا كبيرا عوضك الله عنه، وأخرج هذه الزكاة تكتب لك صدقة عند الله ولا تضيعها من حياتك. هل يحق للمسلم أن يختار أي نوع من أنواع الحج كيف ما شاء أم أنه يضرب؟ السائل يقول: هل للمؤمن أن يختار أي نوع من أنواع الحج الثلاثة بحرية؟ حر إن شاء قان، إن شاء تمتع، إن شاء أفرد. الجواب: هذا المسلك ليس بمسلك حسن. الصالحون يسألون أي أنواع النسك أفضل لنفعل، لا يقول أنا حر إن شئت أفردت أو قرنت أو اعتمرت. هذا السؤال ما ينبغي. نعم، يقول يجوز للمؤمن أن يقرن، يجوز أن يتمتع، يجوز أن يفرد. أنواع النسك الثلاثة كما تسمعون جائزة، ومن قال بنسخ الإفراد قوله باطل ومردود. السؤال: أيها أفضل؟ عرفتم السؤال ولا لا؟ أي أنواع النسك يا شيخ أفضل؟ إننا نريد الأفضل أي الأعظم أجرا. والجواب: تحفظون هذا وإلا ما عندكم حاجة إليه؟ إذا ما تحفظون اتركونا نخرج. أما إذا حفظتموه فقد جهله علماء مئات الآلاف، فإذا عرفتم وأنتم فزتم فوزا عظيما. ترغبون وإلا لا؟ يكون الإفراد أفضلا باعتبار من الاعتبارات، يكون القران أفضل باعتبار من الاعتبارات، يكون التمتع أفضل باعتبار من الاعتبارات. ما هذه الاعتبارات؟ نبدأ: متى يكون القران أفضل؟ والقران معناه أن يجمع بين العمرة والحج في عمل واحد. في التلبية يقول: لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، قارنهما مع بعضهما البعض. متى يكون القران أفضل؟ الجواب: أن تسوق الهدي معك من دائرتك أو بلدك، تأخذ معك كبشك أو جملك وبعيرك، وتأخذ تلبي وهو معك، توصل إلى مكة تطوف طواف القدوم وتطلع به إلى منى وعرفات، يقف معك في عرفات وتنزل به إلى منى وتذبحه. هذا الذي يسوق الهدي من خارج الحرم، لا يشتريه في مكة، ويأتي به معه، القران أفضل من الإفراد والتمتع. ما سبب إفضاله؟ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حج قارنا بأمر ربه، ما هو باختياره. إذ خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه قرابة 30,000، خرج لا يريد إلا الحج فقط. قران أفضل، لأن الله لا يختار لرسوله إلا الأكمل. متى يكون الإفراد أفضل؟ الاعتبار وإلى لا؟ متى يكون الإفراد أفضل؟ الجواب: إذا أنت اعتمرت في رمضان أو شعبان أو رجب أو شوال أو القعدة وعدت إلى بلادك ثم حججت من عامك فأتي مفردا للحج فإنه أفضل وأكمل. هذا فزنا به نحن أهل المدينة، أمر سهل، نعتمر في رمضان ونفرد في الحج. انتبهتم؟ الذي يسافر سفرتين وينفق نفقتين أفضل من نفقة واحدة، ما في ذلك شك. فالذي يأتي من الشرق أو الغرب بتذكرة 7000 ريال للعمرة ويأتي بتذكرة أخرى 7000 ريال للحج، أيهما أفضل؟ الإفراد أفضل. وبهذا كان يأمر عمر: أفردوا حجكم عن عمرتكم. قال: ليعمر الحرم دائما وتبقى مكة دائما زاخرة بالحجاج والعمار، أما إذا ربطوا الحج مع العمرة فقط ما يأتون إلى مكة. إذن الإفراد يكون أفضل إن كنت تعتمر وتحج من عامك، فتنشي سفرتين، واحدة للعمرة وواحدة للحج، الإفراد أفضل. فإن لم تستطع أن تقرن، لا تقدر على سوق الهدي ولا تستطيع أن تعتمر وتعود إلى بلادك لعجزك وضعفك، التمتع أفضل من القران بلا سوق هدي ومن الإفراد بلا عمرة سابقة، بلا خلاف هذه المسألة إلا من جهلها فقط. إذا لم تستطع أن تسوق الهدي معك ولا تستطيع أن تعتمر وتعود إلى بلادك وتحج من عامك، فالتمتع بالإجماع أفضل. هل فهمتم هذه؟ تبقى عندكم وإلا ماشية؟ كيف تكونون علماء؟ لابد بالتعلم وإلا لا؟ إنما العلم بالتعلم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تسألون عن أي أنواع النسك أفضل تجيبون؟ متى يكون الإفراد أفضل؟ ناجحت أنت، أعطيناك جائزة، زادك الله علما. متى يكون التمتع أفضل؟ لم يسق معه هدي، هذا القران، ولم يستطع أن يعتمر ويعود إلى بلاده، التمتع أفضل. أنت حافظة لأنك تكتب، اسأل. العلم صيد وكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الورى طالقة. نعم. متى تبتدئ الأيام البيض؟ الأيام بيضة والليالي البيض، في الحقيقة الليالي هي البيض، ولكن أطلق على الأيام وجاز ذلك ولا حرج، لأن ما إن تغرب الشمس يطلع القمر ويستمر طالعا حتى تطلع الشمس. ليالي بيضاء، الأيام البيض تبتدئ من يوم 13 و14 و15. الآن إذا تراجع المفكرة تجد اليوم 11 ولا لا، وهو في الواقع 12. فالعبرة بما صلينا به العيد، تبهتم؟ يوم ما أفطرنا وصلينا العيد بدا شوال، احسب من ذلك اليوم. ما تنظر المفكرة. فاليوم 12 يوما، غدا 13، الذين يصومون الأيام البيض غدا مجالهم، وهي تعدل صيام الدهر أيضا، لأن الحسنة بعشرة، وإلا لا، 3 أيام ب30، أنت كل شهر تصوم الأيام البيض أنت كصائم الدهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، قصدت العمرة من بلدي، وعندما وصلت إلى الميقات الجوي لبيت بالعمرة ولم ألبس الإزار والرداء ولبسته عندما نزلت إلى، يقول: لبيت بالعمرة من بلدي وعندما وصلنا إلى الميقات الجوي لبيت بالعمرة ولم ألبس الإزار والرداء إلا في المطار في على الأرض، فهل علي شيء؟ يقول: لبيت بالعمرة لما كنت محاريا للميقات في الجو إلا في الأرض، ثم ما أعريت راسي ولا نزعت نعلي ولا فدل ثيابي، فماذا علي؟ لما نزل بمطار جدة لبس الإزار ورداء وعرى راسه، يقول: ماذا علي؟ الجواب: عليك أن تذبح شاة وتستريح، أجملناها لك، وإلا لباسك الثياب عليه هدي والرأس هدي، إذن اذبح شاة واحمد الله عز وجل. أي بنك؟ ما في هنا بنك، هذا ما نسمي بنك، هذيك شريكة مؤسسة في الحج، ما هي الآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخ، ماذا نقول إذا سمعنا الرعد وإذا رأينا البرق؟ سائل يقول: إذا سمعنا البرد البرق، إذا سمعنا الرعد يصول ماذا نقول؟ وإذا رأينا البرق يلمع ماذا نقول؟ أقول: ما عندي في هذا إلا أننا نقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أما إذا لمع البرق ما عندي شيء، أقول: الله أعلم. أما صوت الرعد المفزع نقول بما قال تعالى: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي من خوفهم. نعم.